بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قوله: الميت يسمع خفق النعال. أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، وكأنه أراد أن يبين هنا أنه من أدب الدخول إلى المقابر ألا تلبس النعال. وقال بهذا جملة من أهل العلم بأنه من السنة إذا دخل العبد إلى المقابر أن يخلع عليه كما يدخل على الحي في بيته وفي مكانه. وقيل بل مقصود الأمر أنه إذا دخل بنعاله لا يطلق طرقا بحيث يؤذي به الأموات. والأمر في هذا يعني واسع، ولكن لو كان لبس النعال في المقابر بحيث أنك تدوس على رؤوسهم وتمتهن الموضع الذي هم رقود فيه فهذا لا يجوز بالاتفاق، يعني لا يجوز أن تدوس بنعليك على قبر، لأن هذا يعني يؤذي الميت، والميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. كذلك الجلوس ليس من السنة، مخالف أنك تجلس على القبر على الميت، فيعني قس على هذا، كل ما تأذى منه الحي يتأذى منه الميت. وخفق النعال اللي هو الصوت حينما بعدما الجنازة بتأتي بينطلق الناس فإنه يسمع أصوات النعال. وهذا أيضا يبين على أن الروح تلتصق وتلتقي بالبدن بعد الفراق. والروح شيء والبدن شيء، الروح شيء والبدن شيء، والروح هي التي عظمها ربنا عز وجل ونسبها إليه: ونفخت فيه من روحي. والبدن ما هو إلا وعاء، ولذلك يعني ينبغي للعبد أن يعظم شأن الروح أعظم من شأن البدن في التربية والتزكية والعبادات والطاعات والقربات. فلذلك الإنسان يعني لا يسمى إنسان إلا بعد نفخ الروح، وتقام الأحكام الشرعية قاطبة بعد نفخ الروح في البدن، بعدها يسمى إنسان. إذا خرجت الروح أيضا لا يطلق عليه، إنما يقال ميت، جثة، إلى غيره من هذه الأشياء التي يعني كلنا متفقون عليها. فالتقاء الروح بالبدن الدنيا التقاء وقتي، لأن البدن الذي هو في الدنيا بدن ليس بثابت، إنما هو يتغير ويبلى ويتعرض للآفات والأمراض والعلل ويتعرض للبلى بعد الموت. فالتقاء الروح بالبدن في الدنيا يعني وقت، فإذا خرجت الروح من البدن هذا يسمى الموت. وذلك كما قال العلماء: الموت هو هدم البيت الذي بداخله الروح، فتنطلق الروح. بعد ذلك بعد الدفن بترجع الروح إلى البدن. هذا الأمر بقى العقل لا يستطيع أن يصفه ولا يتخيله، لأن هذا من أمر الآخرة. لكن أخبرنا وعلمنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الروح تعود إلى البدن. كيف؟ هذا من أمور الآخرة التي لا يعقلها إنسان ولا يقبل، إذ الغيبيات لابد أن نؤمن بها بلا تمثيل وبلا كيفية، لأننا نعجز عن المثل. في الآخرة في يوم القيامة ستتفق الروح مع البدن ويلتقيان بلا خروج، إما في الجنة وإما في النار. حتى نحن لما نقرأ في القرآن وبنرى العذاب والنكال الذي يقع على أهل النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني بنرى هذا الشيء العظيم جدا، إن ممكن تهشم يضرب الرأس بمرزبة لو ضرب بها جبل دعله دكة، تأتي المرزبة هذه على الرأس فتهشم الرأس ثم تعود مرة أخرى. كيف الكيف لا نعقل، لأن ربنا عز وجل جعلنا في الدنيا يعني في دار قاصرة، أفقك وعلمك ما أحاط بك، أما ما بعد عنك فهو غيب حتى في أمور الواقع. يعني مثلا إحنا الآن جلوس في مسجد الأنصار، لو جلس منا جالس وحب ينظر إلى القناطر هل يرى القناطر؟ والقناطر قريبة منا هل يرى؟ يعني لو جاء شخص قال يوجد على القناطر سيارة، لو كان ثقة هنقول إيه؟ كلامك ثقة هنصدقه، لو كان كذابا لا نصدقه، رغم أن القناطر بيننا وبينها مسافة قريبة جدا، لكن حواس لا تدرك إلا ما أحاط به، كذلك العقل لا يدرك إلا ما أحاط به، كذلك الروح. وذلك بنرى الطفل الجنين في بطن أمه يعني أوسع شيء دنياه هو مجرد الرحم، رحم الأم، هذه هي الدنيا بحذافيرها. ولذلك إذا خرج من بطن أمه إلى هذه الغرفة هي أوسع بكثير من بطن أمه. إذا شاب، ولذلك بنرى الطفل الصغير لو يعني أحد أبويه أخرجه خارج الشقة الباب يصرخ، لأنه متعود على هذا المكان الضيق ألفه، خرج من حاجز الألف لا يستطيع يصرخ ولا يستطيع أن يعني يتعدى متر واحد خارج البيت. كذلك يعني المنطقة التي أنت فيها، كذلك الدنيا تشكل لك يعني ساعة معينة. ولذلك لما نتخيل مثلا الجنة عرضها العرض فقط كعرض السماوات والأرض، يعني طبعا الأرض بالنسبة للسماوات لا تساوي ذرة ذرة للسماوات. طيب هذه الجنة يعني شوف كم فيها، وذلك تجد الشخص الواحد في الجنة، الواحد في الجنة له فقط من الملك ما لا يتخيله أحد. يعني تخيل مثلا كده في الجنة شجرة في البستان بتاعك اللي هو الحديقة التي يعني من الله عليك بها، شجرة من ضمن الأشجار، الأشجار كثيرة جدا، وسميت الجنة جنة لغذارة وكثافة أشجارها، فيها بساتين كثيرة جدا، فيها من الأنهار كل ما لا يعني لا تتخيل، أنهار من ماء، أنهار من خمر، أنهار من عسل. فهذه الأشياء كلها يعني قد يكون لك أنت وحدك في بستانك وفي جنتك وفي ملكك الذي أعطاه الله لك. في شجرة من ضمن الأشجار يسير في ظلها الراكب الجواد المضمر، واحد راكب فرس من أسرع أنواع الخيل، مسيرة تحت ظل الشجرة 100 عام لا يبلغ منتهاها، شجرة وظل شجرة فقط، فكيف بباقي الملك وكيف وكيف، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذن الجنة هذه يعني شوف تخيل كده فيها سعة يعني سبحان ربي العظيم. فلذلك بنرى بأن الدنيا ما هي إلا ها، يعني يمكن الآن ظهرت على حقيقتها، ممكن الواحد يخرج من أمريكا إلى اليابان يعني في خلال مثلا 24 ساعة يصل بطائرة، وممكن أقل من هذا، يعني كل الأرض هذه ما هي إلا جرم صغير جدا. فلذلك يعني الروح قاصرة لا تدرك إلا منتهى. يعني إلى الآن في ناس بيكذبوا لك ما فيش حد لا طلع قمر والقمر إزاي والكلام ده، أساس إيه الحاجز الذي نحن فيه. فالإنسان بينتقل من الدنيا إلى مرحلة أخرى، حينما تفارق الروح البدن انتهى، تيجي مرحلة التي بعدها وهي ترد الروح. ولكن قال العلماء بأن البدن تابع والروح أصل، يبقى بعد في الدنيا الأصل البدن لأن أي شيء يضر بالإنسان، لو واحد رأسه طارت إيه اللي بيحصل له؟ روحه بتروح خلاص خرجت. واحد ضرب في قلبه مثلا، ده خلاص خرجت الروح، خرجت الروح، فالروح هنا تابع. في القبر بقى يبدأ الروح أصل والبدن تابع. ولذلك الإنسان في قبره أيضا بينعم ويعذب، بيستريح، بيتألم إلى غيره. فأخبرنا الصادق المصدوق بأن الميت بعد دفنه يسمع خفق نعال الناس، يبدأ بقى يحس كده إن إيه بدأوا الناس ينطلقوا، وبيبدأ إيه يعني يجتمع له عقله الذي هو في الروح اللي هي أصل، والبدن تابع. ثم بعد ذلك بعد ما بيخرج من القبر وينزل الله ماء من السماء كمني الرجال فينبتون، كل الخلائق ينبتون كما تنبت الحبة يعني أو هي البقلة، فيخرجون أجداثا من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هنا بقى بتلتقي الروح مع البدن لقاء لا خروج بعده أبدا، اللي هو بعد إيه؟ في يوم الحشر. وبنجد بقى نسمع طبعا الأهوال التي سمعناها، الأهوال، ويظل ينتقل من أهوال إلى أهوال إلى أن يصل إما إلى جنة وإما إلى النار، برضو روح لا تنفصل. يبقى دي مراحل الروح التي تكلم عنها العلماء، ويعني ابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذا في كتابه الروح، وإن أخذ عليه بعض أهل العلم مؤاخذات، إلا أن طبعا الكتاب يصف لصاحبه بشيء كثير من العلم والفضل. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد، وهو سعيد ابن أبي عروبة، قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبر وتولى وذهب أصحابه، المقصود بالأصحاب المشيعون الذين جاءوا ليشيعوه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، يبدأ يشعر ويحس بأن هؤلاء انصرفوا، ويشعر أنه يعني قام إقامة وفاق إفاقة دون الإفاقة الكبرى التي هي في يوم القيامة، فيشعر بأنه يعني بدأت يعني له انتقل من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع. فعندها يأتيه ملكان، وصف الملكان كما روى الإمام أحمد في المسند ملكان عظيمان الهيئة، المنظر صعب جدا، طول الشعور قيل شعورهما تنزل إلى أقدامهما من الرأس إلى القدم، أظفارهما كأنها من نحاس، عيونهما كالبرق الخاطف، أصواتهما كالرعد القاصف، صوت بشع مرعب، فيهما انتهار وشدة، يعني القلب ينخلع حينما وانت كده بدأت كده تفوق، وأين أنا؟ أنا في القبر. فجأة جاءك الملكان وراحوا إيه بهذا المنظر وهذه الصورة، انشق القبر عليك وخرج وأقعداك. كيفية الإقعاد أيضا برضو من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيقعدان إقعادا. ثم يبدأ السؤال، السؤال طبعا يعني لا شك أن المنافق الكافر من كان قاطعا للصلاة، من يعني كان مخالف لأمر الله عز وجل، لا شك أنه في هذه اللحظات أفزع ما يكون، بيكون وصل إلى منتهى الفزع والرعب حينما يرى هذه الهيئة وهذه الصور، يعني أظافر كالنحاس كبيرة جدا، وأعين كالبرق، وأصوات مرعبة. فطبعا هذا الأمر يعني بيجعله في غاية من الفزع، وذلك بيعجم لسانه ولا يتكلم، يعني يسأل مش عارف. وذلك عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما الإنسان بيموت ويدخل القبر طبعا بيحصل له هذه الأهوال، هل ترد إلينا عقولنا؟ يعني هل الإنسان ممكن يدرك عقله بقى ويفتكر إيه بقى اللي ممكن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام يعني، بس يعني ممكن بعض الشواهد تؤدي إلى أنه يرتقي إلى حد ما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترد أعظم مما كانت، ممكن أنت في الدنيا بتنسى في يوم القيامة لا تنسى. فعمر رضي الله عنه قال بفيه الحجر، يعني خلاص بقى مش خاف، طالما أن أنا هعرف أجاوب على الإجابات هذه التي أنا موقن منها الآن يبقى ما فيش مشكلة. يقعدانه ويسألانه، طبعا الأسئلة ثلاثة بتدور حوالين التوحيد، وده اللي يخولي على أن أهم شيء التوحيد الذي يجب أن نعظمه ونستعد له، لأنه من نجا من التوحيد لما بعده أيسر، ومن سقط في باب التوحيد فهو لما بعده أصعب، انتهى خلاص ما عاد له يعني منزلة ولا مكان. أول سؤال من ربك؟ والمقصود مش من ربك كما كده هو ربنا هو وربك المال والتجارات ونفسك والهوى، ولا من ربك الذي كنت تعبده؟ من هو هذا الإله الذي ألهه قلبك وتوجهت إليه بقولك وفعلك وأعمالك وطاعاتك وقرباتك؟ الموقن المؤمن يقول ربي الله الذي كان يعبده بحق. أما الكافر أو المنافق وفي رواية المرتاب اللي هو مهزوز يقول هاهنها لا أدري، مش متذكر، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. طيب من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وذلك بعض أهل العلم يقول يجب على كل مسلم أن يعرف اسم نبيه وأوصافه وهيئته وخصاله وأحواله حتى تعظم في قلبه محبته. يعني بعض الناس تقول له نبي يقول لك اسمه محمد، اسمه محمد إيه؟ ما يعرفش، هو محمد وخلاص. فيسأل من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد بن عبد الله، يذكر اسمه ولأنه يعرفه. ثم بعد ذلك المنافق يقول هاهن ها من الهول والفزع، ولأنه ما يعرفوش، هو مجرد اسمه خلاص. يعني شخصية الرسول كشخصية أبيك كأمك كحسن كإبراهيم ما لها موضع في قلب هذا العبد، فيقول هاهن ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. لكن طبعا المؤمن بقى اللي هو محب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتأسى بيبحث بينقش على كل سنة له، عاوز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذ بالقذ، حتى بابتسامتي كيف ابتسم، بنظرتي كيف كان ينظر، بمشيتي كيف كان يمشي، بجلستي كيف كان يجلس، يعني محب حب عظيم جدا. فهو موقن ويعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو محمد رسول الله. طيب بعد ذلك ما دينك؟ ما الدين الذي أنت عليه؟ بالبطاقة ما ينفعش لأن ما فيش سجل مدني قبل. من الأشياء التي أذكرها الطريفة أن أخوان اثنين إخوة يعني كان على شقاق وخلاف، والاثنين مختلفين وفينهم خصام، فمات أبوهما حتى بعد موت الأب في خصام بقى، وبدت التركة بقى تزوغ في أعينهما الاثنين. فالمهم فواحد ده منهم طبعا جاي كان بعيد عن أبيه وجاي بقى بشوق وعمال يعيط على القبر، فأخوه مش عارف يسكته لأن خايف الناس تتعاطف معاه ويقولوا لا ده هو بيحبه أكثر من فلان وكده. فقعد يزعل يقول لي يا أخي أسكت يا أخي ما تلخبطوش، دلوقتي الملكين بيحاسبوه. فهو خايف أنه يلخبطه في إجابة، طبعا أمر الأخيرة يختلف عن أمر الإيه؟ أمر الدنيا. فبعد ذلك ما الدين؟ يقول ديني الإسلام، وكان فعلا كان على الإسلام ويعرف معنى كلمة إسلام، مش مجرد أيضا انتساب بالبطاقة أنا مسلم، لا كان مسلما بحق. بعد ذلك إذا نجا طبعا المنافق يقول برضو هاهن هاه لا أدري، وجدت الناس يقولون شان فقلت. حديث طبعا فيه اختصار لأن له طرق كثيرة. فيقولان لو ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار. ودل يقول على أن كل إنسان له مقعدا، مقعد في الجنة ومقعد في النار، لو دخل واحدة من الاثنين يبقى الثاني فاضي. يعني مثلا واحد له مقعد في النار ومقعد في الجنة، لو دخل الجنة يبقى مقعد النار فاضي. طيب لو دخل النار يبقى مقعد الجنة طيب مقعد النار ده من اللي يدخله؟ ما أقصدش ما هو في واحد من أهل الجنة له مقعد في النار ودخل الجنة، يبقى المقعد اللي في النار ده مين اللي يدخله؟ مين؟ هو ربنا عز وجل سيغلق النار على أهلها وعلى ما فيها، يبقى خلاص أغلقت، والأماكن اللي هي مفتحة دي موجودة أغلقت خلاص انتهى. لكن بالنسبة للجنة، الجنة طبعا المؤمن سيرث كل ما كان لغيره من البشر، ويسع الله له في ملكه إلى ما لا نهاية. فعند ذلك يقال انظر إلى مقعدك من النار. وطبعا المنظر ده بيبقى منظر منعب، واحد مؤمن كده ويمد له مد البصر في القبر وينظر فيرى النار، يرى النار بما فيها من أهوال وصعاب. ودائما يا إخوانا المعنى المنحة لا يذاق العبد لذتها إلا بعد محنة. الإنسان كده لما يبتلى في شيء ثم يعافى دي بيجد لها لذة وطعم، غير مثلا اللي نشأ في الرفاهية ونشأ في النعيم ما عرف يعني نقمة، ما عرف بلاء، ما عرف شدة، جالس ولذلك ما يعرف طعم النعمة. فلا يعرف طعم النعمة إلا من سلبها. ولذلك أعظم ابتلاء، ربنا يعافينا جميعا، أعظم ابتلاء الأخذ بعد إعطاء، هذا بلاء عظيم. الإنسان كان في يده نعمة، أي نعمة، نعمة التزام، نعمة طاعات، نعمة قربات، كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يفعل، كان يتعلم، كان أي نعمة من نعم الآخرة، فسلبت منه هذه النعمة، تجد في حالة من الحسرة والندم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن هذه النعمة التي الإنسان سلبت منه والعياذ بالله ربما يكون أعظم ممن حرمها من الأصل. فلذلك بقى المؤمن لما يرى المنظر ده بيفزع، يرى النار وما فيها، فلما يصيب من الهول يقال له انظر إلى الجانب الآخر، هذا مقعدك في الجنة. وفي بعض الروايات بقى في المقعد الأول هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيشار له في مقعد الذي في الجنة. فطبعا يأتيه من روحه وريحان، يبدأ بقى كده إيه جالس في القبر والباب مفتوح بقى إيه مش فاضل إنه إيه يعني تأتي القيامة والساعة ويدخل الجنة. المنظر الأفشع بقى منظر الكافر، يقال له انظر هذا مقعدك في الجنة لو أطعت الله، فينظر بقى الجنة وما فيها من نعيم وما فيها واوا لو أطعت الله. فطبعا هو ما أطاع، فيقال له انظر إلى الجانب الآخر، فيرى مقعده في النار، فيفتح له من يعني حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. وذلك العاقل لو عقل عن الدنيا ساعة ساعة من الدنيا تؤدي إما إلى نعيم الأبد وإما إلى شقوة الأبد، لكن أين العقول؟ والله غالب الخلق ما عندهم عقول. حينما نرى هؤلاء الناس الذين ضيعون أعمارهم وأيامهم وساعاتهم ضيعوها فيما لا طائل تحته، يعني الإنسان الذي عاوز مثلا ربح من أي تجارة بيشتغل بيعمل حتى لو بعمل قليل، فما بالهم هؤلاء يرجون الجنة ولا يعملون لها أي عمل. أين الصلوات؟ أين الزكوات؟ أين الصيام؟ أين الطاعات؟ أين القربات؟ أين محبة الله؟ أين محبة الرسول؟ يعني هذه الأمور كلها أصبحت ثانوية عند الخلق. أين الأمر؟ أين النهي؟ ممكن تقول لإنسان يا رجل اتق الله، أقول لك وأنا بتقولي اتق الله، أخذته العزة بالاسم، تذكر شخص بالله عز وجل، يعني لا يحب هذا، متضجر جدا، لأنه أصبحت الـ يعني الأهواء هي الآلهة التي تأمر وتنهى وتحث الإنسان على ما أراد والعياذ بالله. فلكن لو عقلوا أنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، كأن الأب والابن والأخ والأخت والزوج والزوجة، لو كل قاس المدة فيما بينهم، أين أبوك أمك أخوك أختك زوجتك جارك، كل هؤلاء أين ذهبوا؟ كأنك ما عرفت معهم وما جلسهم إلا ساعة فقط من زمان أو نهار أو وقت. هي الدنيا قصيرة جدا، يعني سرعان ما كأنها يعني سعفة من جريد أضرم فيها النار. فالعاقل بقى اللي يستعمل الساعة دي في طاعة ويصبر أو يتصبر ويحاول أنه يعبر المرحلة هذه في أقرب طاعة وأقرب القربات حتى ينجو من الأهوال اللي أولها القبر. ده ممكن يا أخوانا يكون بعد ساعة، واحد مننا بعد ساعة شاف المصائب دي كلها، قالوا فلان مات، شوية مات وراحوا دخل القبر، انتهت المشكلة بقى، يا إما يضرب ضرب. أنا افتكر واحد الشيخ خالد مرة قبل الشيخ واحد صعيدي بيخطب فبيكلم الصعايدة بلغتهم يقول له خد يا ولد وعمال بقى يوصف منظر الضرب، ومش بالصورة دي طبعا، ده ضرب ما تخيله إنسان، ده مرزبة لو ضرب بها جبل الرأس بتاعه، لو الجبل ده ضرب بهذه المرزبة لجعلها دك، فكيف بالرأس؟ ويتهشم ويعذب هذا العذاب الذي هو فيه. يقول أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى مقعده الذي كان في النار، وده أحرى أنه يعظم النعمة. يعني يقولوا له مثلا: تخيل أنت لو شفت في الشارع ده رأسك هتروح، وشاف ناس رأسها بالطير ومشي من الشارع الآخر فسلم. مشهد النقمة يعظم مشهد النعمة ومشهد المن. فقال: فيراهما جميعا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، زي ما الناس ماشي أنا ماشي، دخلوا الجامع دخلت، صليت صلوا، ما صلوش ما صليتش، ناموا نمت، قمت قمت، ماشي زي الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. يبقى هنا يعذب على الإصداف والإعراض والغفلة. ذكر ربنا عز وجل قال: سنجزي الذين يصدفون، يصدفون والصدف الإعراض والبعد عن آياتنا سوء العذاب، إنه ما كان عنده استعداد يسمع قال الله قال الرسول طريق الجنة كذا، طريق مضل ماشي زي ما الناس ماشية، إلى أن وقع زي ما يقولوا في مكان سد، وجد بقى الإيه الأهوال التي يعني لم يكن يتخيلها. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة، بمطرقة من حديد. المطرقة دي شكلها إيه الله أعلم، لكن في بعض الحديث يعني مطرقة عظيمة، اللي هي المطرقة التي رأس حديد كبير هذه. تخيل بهذه المطرقة لو ضك بها جبل من أعلى وضرب للجبل نزل أصبح هناك، فكيف بهذا المسكين؟ طرقة واحدة تهشم رأسه ثم تعود، تهشم رأسه ثم تعود. فضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يصرخ صراخا لو سمع يعني ما بقي حي على ظهر الأرض، يعني فيه نفس من الخوف والفزع الذي رأى. ذلك من نعم الله علينا أن الله عز وجل حجب عنا عذاب القبر، هذه من أعظم النعم، لأن لو أن الناس سمعوا يعني أهل القبور هم يعذبون ما تنعم رجل في الدنيا بلذيذة، ما أكل أحد ولا شرب. حينما نسمع مثلا أبوك أمك أخوك قريبك يصرخ في القبر والعياذ بالله، وصراخ صراخ يعني يملأ الدنيا ضجيج من شدة ما هم فيه من ألام والعياذ بالله. طبعا هذا الأمر يعني حجبه الله علينا، ولذلك حجاب الغفل هذا قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. يعني نعمة إنك يعني ربما الصوت الشديد أو الخوف الشديد قد يحول بينك وبين الطاعة، يعني بعض الناس من شدة الخوف قد يعجز عن إتيان طاعة، يجد نفسه في حالة من الخوف خلاص شلت أعضاء. فربنا يعني أبعد عنا يعني حاجب أو حجاب الخوف الشديد هذا حتى لا نقنط ولا نيأس من رحمة الله عز وجل. فلكن الإنسان لابد دائما يقوي في نفسه يعني باب الرجاء، فإذا غلب الرجاء لدرجة أنك تصبح لا مبالاة، ما تعرف الحلال من الحرام، ماذا أكلت ماذا شربت ماذا فعلت، لا تعرف شيء، ماشي هكذا بلا ضابط، لا، قوي في قلبك ضابط الخوف وعظمه، وذكر نفسك بآيات الوعيد وما في الآخرة من عذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فإذا هذه الأشياء تقوي فيك يعني حجاب وحاجز الخوف. فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين. وذلك يعني يقال بأن يعني كثير من الحيوانات لما بتقترب من المقابر وتسمع هذه الأصوات بتفزع فزع شديد جدا، حتى قيل بأن العرب كانت إذا أرادت أن تستطلق الخيل، يعني في خيل عندها يبس وتريد أن تستطلق، تذهب بها إلى المقابر فتسمع الأصوات هذه تفزع، فيحصل لها إيه سلح اللي هو الإسهال، فعندها يعني يستطيع بعدها أنه ينضبط في نسبة لليه للسباق والجري. فربنا حجب عنا هذا فضلا منه ونعمة، ولكن لابد الإنسان يستشعر هذا ويدرك هذا. وذلك يعني كان عثمان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديد حتى يرحم، ويقول هذا أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. فهنا أراد البخاري رحمه الله تعالى أنه يعني بالنسبة للنعال أن الإنسان يحاول يعني في القبر أن لا يؤذي الميت كما يؤذيه أو كما يؤذي الحي، فلا إذا دخل بالنعال فلا بد أن يسير الهوينة بهدوء بسكينة، وإذا وجد هناك مقابر احتمال أن يدوس عليها بالنعال فلا بد أن يخلع عليه كما فعل ابن عمر وفعل جماعة من الأصحاب. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا.